في زمخشر من قرى خوارزم بعد أن تلقى العلم. طبعا توجه إلى العلم وبرع في النحو واللغة والأدب والتفسير، لكن من خلال النظر في تفسيره نعلم أنه كان ضعيفا في الحديث، مع أنه ذكروا أنه من المحدثين. والذي يدلنا على ضعفه في الحديث أن بعض الأحاديث المتفق عليها كحديث الرؤيا وغيرها، كحديث الرؤيا بعضها متفق عليه وبعضها في الصحيحين أو في الصحيح، يقول إن صح الحديث، إن صح الحديث، ويتكلف في رد ثوابت أهل السنة والجماعة. فرحل إلى مكة وألف فيها تفسيره الكشاف، ثم عاد إلى درجانيا خوارزم وتوفي فيها. وهكذا يأبى الله عز وجل إلا أن يجعل وفاة هذا العالم المعتزلي أو الشيخ المعتزلي في بلاد العجم وليس في أرض مكة، أرض التوحيد والوحي. إمام من أئمة اللغة البارزين فيها، طبعا هذا لا يماري فيه أحد ولا يختلف عليه اثنان، أن الزمخشري كان إماما من أئمة اللغة والأدب والبلاغة والبيان والمعاني والصناعة النحوية. والدليل على ذلك أنه ألف كتبا في اللغة، منها أساس البلاغة، ومنها الفائق في شرح غريب الحديد، ومنها المفصل في النحو. كتابه المفصل في النحو من أفضل كتب النحو، وقد شرح أكثر من شرح. وقلنا إن سبب افتتان كثير ممن وقع نظره ونظر في الكشاف كان هذا الافتتان ببلاغته وقوة عباراته وصناعاته اللغوية والنحوية، كان سببا في فتنته وفي انحرافه، حيث فتن كثير من العقلانيين. بل إنك مثلا على سبيل المثال محمد الغزالي حينما تنظر في أفكاره وتنظر في الكشاف ترى أنه يأخذها من الكشاف ويصيغها بعبارات يعني تناسب حال الناس. وهكذا أمثاله كثير ممن هم رؤوس وامتداد للمدرسة العقلية الاعتزالية القديمة. حنفي المذهب، لكن نرى من خلال تفسيره أنه يخالف أحيانا مذهب الإمام أبي حنيفة ويميل إلى بعض المذاهب التي معها الدليل. مثلا يخالف مذهب الإمام أبي حنيفة في جوازه أو تجويزه بأن يجامع الرجل زوجته بعد أن ينقطع حيضها ولو لم تغتسل، ويذهب إلى مذهب الشافعي بوجوب الاغتسال ويقول جمعا بين القراءتين يطهرن ويتطهرن، ويطهرن يعني ينقطع حيضهن، ويتطهرن القراءة الثانية يعني يغتسلن من الحيض. ويرجح أن مذهب الشافعي ومن وافقه هو الأولى وهو الأرجح خلافا لمذهب أبي حنيفة. فإذا كان حنفي المذهب في الفقه، لكن عجيب